بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجل ما بعينك من عشاها ويهديك الطريق. صاب غشاها من نسخة الصحيحة. ويجل ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لص، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عن هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. ولم يشغلك عنه هوى مطاع، تنوين حطوه التنوين نونوها. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواضبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. ثم قال الشارح حفظه الله: ثم خاطبه بكنيته، وهذا أيضا من التلطف في الخطاب، لا سيما وقد عرفنا أن هذا الشخص المعني قد تكلم في أبي إسحاق ونال منه وأخذ يعدد معائبه ونحو ذلك، فخاطبه بهذا الخطاب بكنيته وبهذا اللطف، وأيضا الحث على الإقبال والسماع والإصغاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تكنية المخاطب فيه التعظيم له، يا أبو فلان. وهذا لا يزال الناس يستخدمونه الآن، يعرفونه. ذلك إذا احتقرك أنت: يا فلان يا فلان، إذا عظمها قال: يا أبو فلان. وإن زاد: يا الشيخ فلان، يا طويل العمر، طال عمرك. فالناس يعني العبارات تلطف معروفة عند الناس، حتى عوام الناس يستخدمونها، وطالب العلم أولى الناس باستخدام هذه الألفاظ، لأنه حياة طالب العلم دعوة يكسب الناس، والذي ما يطيع يوم يطيع بكرة، والذي ما يطيع أبدا يعني يكسب مودته، واللي ما يكسب مودته يتكفى عداوته. فهو ما كما قال المصريين: طالع واكل نازل واكل، مثل منشار. طالب العلم ما عنده شيء بدون فائدة، يعني يشتغل دائما، يشتغل بنفسه بأخلاقه بمعاملته. وهذه إخواني في الغالب، لأن الإنسان بشر، يعتريه الكسل، يعتريه الظروف النفسية، يعتريه النسيان، يعتريه يعني، لكنه يكون غالب حياته هكذا. نعم. يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. طيب، أبا بكر قد مر معناها كنية، والكنية ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والاسم ما سمي به الإنسان. دعوتك لو أجبت، دعوتك عناديتك ودللتك على شيء معين، قيل ما في حظك، يعني حظك الحظ الجد والغنى، لو عقلت، لو كنت عاقلت تعرف أن هذا هو الصواب وأن هذا اللي فيه الحظ الخير. ثم إلى علم، إلى العلم تكون به إماما، والإمام فسره في قوله مطاعا، الإمام هو المطاع. إن نهيت وإن أمرت، خذ العلم الآن، تجد العالم يطاع من غير سلاح، من غير سلاح. يقول للرجل: خلاص أعتقرب زوجتك. يا شيخ تكفى. قال: لا خلاص، حرمت عليك، خلاص. قال: لا، طلع من فلوس، طلع من مليون، طلع 50,000. يا شيخ واجد. قال: هذا كيف كان علمتك. يروح الرجال باختيار، طلع أمر نهي بالعلم. وننبه أيضا عند الإنسان ما ينوي بهذا يأمر على الناس وأنت أنت سوف على أترك، لا هذا غلط، هذا نية فاسدة. لكن هذا مقتضى العلم، هذه نتيجة العلم إلزاما لزاما. واضح؟ في الإنسان يكون ترى العلم هذا خطير، العلم يشبه بأن الإنسان يمشي فوق نار أو بركان، ترى البركان يمشي على حبل فوق بركان، إن أحسن نجا وإن أساء سقط، ما فيه العلم يا تروح به جنات النعيم في العلالي يدخل من جهنم أول واحد، نعم ما فيه. هكذا العلم إن صلحت النية وأحسنت العمل فإنك ترفع درجات، شئت أم أبيت يرفع الله الذين آمنوا منكم. شف سبحان الله، يعني في الآية أيضا حسن التعبير، يرفع إلا الله تولى رفعك أنت، الله الذي تولى الرفع، ما قال يرفع الذين يرفع الذين أوتوا العلم درجات، الله يرفع، نص على هذا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم نكر الدرجات لتعظيمها، عظيمة جدا. وإلا أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم، أول عالم، شوف ترى عالم هذا مو بعالم عبث، يعني مو مثلا تراني عالم خلاص تفضل، لا حفظ وقرأ وضبط وحفظ القواعد واستهفن العلماء ويعني ضبط العلم ضبطه، لكن ما تعلمها لله فتعب فيه، ما يمكن يكون عالما إلا بالتعب، تعب ترك الشهوات والملذات لكنه ما طلبه لله، طلبه للناس، يا فلان يا شيخ أيها العالم أيها يعني العلامة، صلى الله العافية. ويذكر ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن رجلا من هذا الصنف وصل الله يتوب عليه ما زال حيا إن كان ذي الوقت، يعني ذاك قال واحد مقدم في تلفزيون قال فيه ما شاء الله عليك أنت ممتاز وكذا تشبه فلان، قال إيش فلان وإيش فلان، أنا وأنا وأنا، بدأ يخبط يمين يسار، هل أحسن من فلان؟ سبحان الله العظيم، هذا مو من هالعلم، ذا طالب العلم العالم الموفق هو الذي يحتقر نفسه ويرى أن غيره خيرا منه، غير خيرا منه، لا وش أنا بقال أنا ولا حتى من تلاميذ فلان، ذا على طول كذا لها وين تتقارب مثل الله يهديك، أين الثرى من الثريا، حتى لو كان خلاف هذا بس ذاك مرتفع، يعني حين الإنسان يرتفع ما عنده هل له ما عند الناس له، يرتفع في وسائل الإعلام وشيء تقول له لا بالعكس الله ما عندي شيء، شيخ الإسلام يقول ليس عندي شيء، أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي، ما عندنا شيء، وأظن سفيان الثوري أو أحمد يقول ما طلبنا العلم لله، ما طلبنا العلم لله، يقول بلا شيء اشتهت نفوسنا وطلبنا، ما أستطيع يوم من يقول طلبت العلم لله، سبحان الله العظيم. مرة حضرت مع شيخنا رحمه الله مجلسا في بريدة، فسبحان العظيم ما أعرفهم اللي جلست عندهم لكني أظنهم دكاترة الجامعة، هم طلاب الشيخ، وأشوفهم محتفين بالشيخ احتفاء عظيما، المهم سبحان العظيم. فجلسنا في المجلس وقال ما الشيخ تكلم، الله يا إخواني يا أبنائي، يعني رأيت الشيخ كأنه طفل صغير، كأنه طفل ما ودي يتكلم، يقول ولكم ما أدري إيش أقول، ما أدري إيش أقول لكم، يعني سبحان العظيم تواضع عجيب. والشيخ رحمه الله الآن طلاب الجامعات بل الدكاترة يأخذون شهادات في جزء صغير من علوم الشيخ، فيه واحد كتاب الطهارة في الممتع ماخذ الماجستير، بس كيف الشيخ رحمه الله تعامل مع كتاب الطهارة في الممتع، بس أخذ الماجستير وأظن دكتوره، واحد ماخذ طريقة الشيخ في التفسير في الأصول، في جزء من علوم الشيخ رحمه الله يأخذون فيها دكتوره، وهو رحمه الله كأنه ما يعرف شيئا. الله أكبر، هنا وكنت سمعت اسمه المقطع الشاب الصغير ذا، يا أمتي إن هذا الليل منصرم، يقول بدعوت ما دام فيها ابن عثيمين، قال وقف وقف ايش ابن عثيمين، لا لا غير غير بيت غير بيت، قال ما دام فيها كتاب الله، قال كتاب الله سنة رسوله إمامنا شيخنا كم وقف. ثم قال أنا أنصحكم لا تربطوا الدين بالأشخاص، شخص يموت شخص يزيغ الشيخ شخص يخص. سبحان الله. نعم. قال الشارح حفظه الله دعوتك أي دعوة ناصح ومشفق لأمر عظيم وخير عميم لو عقلته، يعني لو فهمته وأجبتني إلى ما دعوتك إليه لنلت خيرا عظيما وحظا وافرا. دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، يعني دعوتك إلى أمر فيه خير لك ونفع عظيم لو أجبتني إلى ذلك نلت حظا عظيما وخيرا وافرا. ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ بينه في البيت الذي يليه، ثم أخذ يعدد فضائله. قال إلى علم، أي الذي ندعوك إليه العلم، والمراد بالعلم الشرعي العلم بالكتاب والسنة. إلى علم تكون به إماما، ومعنى إماما أي قدوة للناس ومن دعوات عباد الرحمن، واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأسس التي تنال بها الإمامة العلم، الأسس التي تنال بها الإمامة العلم، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقوله بأمرنا هذا فيه تنبؤ، هذا فيه تنبه على أن من الأسس التي تبنى عليها الإمامة وتنال بها العلم والفقه، والعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى والبصيرة بشرع الله. ظاهر القول فيها في تنبه، في تنبيه، هي ناقصة في تنبيه. صحيح، هذا اللي كتب يكتب كل كلام الشيخ، كل ما قاله كتبه، فهو يكرر الشيخ يكرر العلم، اللي يقول العلم هو من أسرتنا بها الإمامة مكرر، فهذا كتبه. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، أي نهيك وأمرك يكون مسموعا عند الناس ومقبولا لما علموه منك من دراية وفهم وبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائده طيب قوله لما علموه منك من دراية وفهم وبصيرة بدين الله، هل يشرع للشخص أن يبين للناس علمه عند الحاجة؟ ها؟ عند الحاجة ولا كيف؟ هسه عبد الله. نقول نعم، نقول الأصل لا، إلا في المضايق. يعني مثلا تكتفي بأدنى الواجب. مثلا قال وش الدليل على مثلا ان وجوب النية للوضوء؟ تقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، يكفي هذا. من التزيد تقول ما رواه البخاري ومسلم صحيحهما من طريق فلان عن فلان عن عمر قال سمعت وقال كذا، انما الاعمال بالنيات، وقد اخرجه اللالكائي في واحمد في السنة وفي زوائد مسند احمد، وش الدعاء داعي؟ ما له داعي. لكن لو جاء اختبار يختبرونك في الجامعة فتعطيهم كل ما عندك، هذه حاجة. إيه نعم، أو كما في رواية في الحديث تحتاجها وما هي موجودة معروفة، تقول روها فلان وصحها فلان وفيها الفلان المضاعف لكن قد قواه غيره، هذه الحاجة. غير حاجة لا. وبعض الآن الناس اللي يخرجون الكتب يخرجون كل حاجة في الصحيحين ويسرد 20 كتاب قد رويته، ما له داعي هذا، هذا غلط. خاص بخاري مسلم اكتفينا به، وقد أخذ في جزء اليدين رفع اليد البخاري في التاريخ الكبير، وفيه رجل مختلف فيه وقال فيه ابن معين قال قد صح ابن حبان ذكر في الثقات، هذا خطأ، هذا من الزغل العلم. يكفي إلا عند الحاجة. نعم. أيضا من فوائده قال ويجل ما بعينك من غشاها، وفي نسخة عشاها، ويجل ما بعينك من غشاها، أي ما عليها من غشاء وغطاء أصبحت لا تبصر. وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان لا يكون مبصرا حقيقة إلا بالعلم، فهو بدون العلم أعمى لا يبصر. ولهذا قالوا: مثل العالم في الناس مثل أناس في صحراء مظلمة، فأخذ مصباحا ومضى أمامهم يضيء لهم الطريق ويجنبهم الحفر والمهالك ونحو ذلك. الله أكبر. الله أكبر. هكذا العالم في الناس، علمهم ما ينفعهم ويحذر ما يضرهم. ولذلك طالب العلم يدعو إلى الله عز وجل ويفتي، سئل الإنسان الحال أو المقال. إنسان الحال، الحال المقال سؤال واحد يخبره، لسان المقال يرى الناس في حاجة يعلمهم، يشرح لهم، يوضح لهم. رأى الإنسان ما يحسن الصلاة يعلمه، رأى مثلا المجموعة ما يحسن يعظهم بعض جماعي بعض جماعيا وهكذا. نعم. والعلم نور وحملته حملة النور، ولكن جعلناه نورا هكذا وصف الله الوحي. قال: يجلو ما بعينك من غشاها، يعني يزيل، يجلو أي يزيل ما بعينك من غشاها، أي ما عليها من غطاها. فالجاهل لا يبصر الطريق، لا يبصر الطريق إلا بالعلم. ويهديك الطريق إذا ضللت، إذا ضللت فإن العلم يهديك إلى الطريق ويدلك على الجادة إلى صراط الله المستقيم. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. من فوائد قوله تحمل منه في ناديك، ناديك عن مجتمعك، نادي عن مجتمع الناس، تاجا، والتاج هو ما يلبس الملوك ونحوهم مما يدل على رفعته. ويكسوك الجمال إذا عريت، أن العلم يغطيك بلباس الجمال إذا عريت، والمراد هنا العري المعنوي، فإن العلم كساء وغطاء. نعم. ولباس التقوى ذلك خير. يصح يصح وظهر نسخة بغير ذكر المؤلف. نعم. من فوائده أنك تحمل في ناديك، يعني في مجالسك، تاجا، وأيضا ويكسوك الجمال إذا عريت. وهذا تنبيه منه إلى الأمور التي تنال لكنها ليست هي غرض العالم ولا قصده، لكن أشياء تحصل وتتحقق، لكنها العالم الصادق المخلص ليست همته ولا غرضه. لكن العالم الصادق المخلص ليست همته ولا غرضه، ليس غرضه الترأس ولا غرضه الشهرة ولا غرضه أن يعظم في المجالس أو نحو ذلك. هذه كلها ما قامت في قلبه إن كان مخلصا. نعم. ينالك، وهذه من فوائد أيضا العلم. قال المؤلف: ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. قال الشارح وفي بعض النسخ ذخره: ينالك نفعه ما دمت حيا، أي تنتفع بهذا العلم ما دمت حيا، وأيضا ينتفع به من شاء الله من عباده ممن يستفيدون منك ويتلقون على يديك، تنتفع به ما دمت حيا. ينالك نفعه، فأن تنتفع يصح عباداتك وتخاف رب العالمين، هذا فائدة العلم، العمل بالعلم. طيب. ويبقى ذكره أو ذخره لك إن ذهبت، يعني بعد موتك يبقى فينا مما يلحق الإنسان بعد موته العلم النافع. نعم. وانظر سير العلماء كيف أنها باقية، وأخبارهم ومآثرهم كيف أنها متجددة، وبعضهم مات من مئات السنين ولا يمر على الناس يوم إلا وذكروه بالجميل والثناء والترحم. وأعظم العلماء الصحابة رضي الله عنهم، فقل مجلس يذكر صحابي أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، يذكرون العلماء من باز العثيمين في وقت الحاضر. نعم. خذ على سبيل المثال الإمام ابن تيمية رحمه الله ومكانته في قلوب الناس وإفادتهم من علومهم وثناؤهم عليه وذكرهم له بالجميل وغيره من أهل العلم قبله وبعده، رحم الله الجميع. كذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فإنه محبوب عند الناس، عند أهل السنة والجماعة، من أهل النجد وغير أهل النجد، السعوديين وغير السعوديين، لما كان لهم الأثر في العلم. كمن يبغض أهل البدع، أهل البدع يبغضون ابن عبد الوهاب، يسمون من يحمل العلم صحيح وهابي، نفرون منه. نعم. ثم ذكر أيضا من فوائد العلم، قال: هو العضب المهند ليس ينبو، أي السيف الماضي البتار الذي لا ينبو، هو العضب المهند ليس ينبو. ونبى السيف، أي مال عن الضريبة أو الموضع المقصود بالضرب، ولا فلا ينبو، أي لا يخطئ ولا يميل، أي أنه سيف بتار. هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. وهذا فيه أن حامل العلم والراسخ فيه إذا رد على أهل الباطل وباطلهم أصابهم في مقتل ولا تقوم لهم قائمة بإذن الله. وكم من أنواع من الأباطيل والضلالات أبطلها الله سبحانه وتعالى بأن هيأ جل وعلا علماء راسخين ردوا ذلك الباطل وذبوا عن حمى الشرع. فكان الأمر كما وصف رحمه الله تصيب به مقاتل من أردت. من أردت أي من أهل الضلال والباطل والشبهات والإفساد. أردت تكتب بالتاء بدون ألف، لكن هذا الإطلاق للروي ضرورة البيت الشعري. ومن أظهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه رد على معاصريه من البدع ونظرهم جدا، وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد رد على علماء في عصره وحصل بينهم مناظرات ومناقشة، وكان يناصحهم رحمه الله مناصحة عظيمة. ومنهم من هدى الله ومنهم من ضل. نقف هنا.